نحن نسمع هذه المحاضرات القيمة ولكن ليس في أيدينا حول ولا طول، لكن من للنوادي والمسلسلات والفيديو والفيديوهات وما ينضم إليها التي أفسدت الدنيا والدين معا؟ على طالب العلم يبذل وسعة ويفعل ما يستطيع، العلماء مع ولاة الأمور ومع من له شأن في هذه المسائل بالكتابة والمناصحة والجيل والصحافة والغضابة وفي الاتصالات الخاصة، وهذا هو الواجب وهذا هو الجهاد في إصلاح وسائل الإعلام وفي غير ذلك. أما السكوت فليس بالعلاج، إنما العلاج كلام طيب ونصب الحسن بإنكار المنكر وفي الدعوة إلى الخير وفي بيان العلاج وبيان الداء والدواء، تذكر الداء وأضراره وخطره وتذكر معه الدواء حسب علمك، وقد تخطئ وتصيب والآخر يخطئ ويصيب فيجتمع الصواب ويلتقى الخطأ. على وجه السكوت يجب على طالب العلم أن يخطب ويتكلم بحدود ما شرع الله له، الآن في خطبته في مجتمعاته مع إخوانه في مدرسته في تعليمه للأولاد إذا كان أستاذا في غير ذلك من الوجود، يعلم ما شرع الله ويعلم ما أمر الله به ورسوله وينهى ما نهى الله عنه ورسوله ويناصح ويكتب إلى مسؤولين حسب علمه وحسب ويتثبت ولا يضرب إلا على علم، يتعلم ويتفقه ويجاوب على العلم حتى يكون على بينة، وإذا كان على بينة فليكتب ولينصح ويوجه ويسأل بالله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أدنو النصيحة أدنو النصيحة أدنو النصيحة. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي على النصح كل مسلم، والنصح يكون بالكلام والكتابة ويكون بالفعل والعمل الصالح ويكون بالخطب ويكون بغير ذلك